ولكن كم من محنة حوت منحة، كم من محنة حوت منحة. قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهمتم؟ طيب، إذن قوله: وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. لا يخرج شيء عن قضاء الله وقدره. ومهما بالغ الإنسان في أخذ الحذر فإنه لا حذر من قدر. كم من إنسان يفر من الموت فيجد الموت في انتظاره، صحيح ولا؟ واحد قال لا حج بسبب أنفلونزا الخنازير، تأتيك الأنفلونزا في عقر دارك، صحيح ولا؟ صحيح، لا حذر من قدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون ماذا قال؟ قال: إذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوه، وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه. لا تدخلوه من باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد مصح على ممرض. أما قوله لا عدوى ولا طيرة، فالمراد بالعدوى العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية، العدوى التي كان يعتقدها أهل الجاهلية أن الأصنام هي التي تؤثر، فهمت؟ لكن العدوى ثابتة بقضاء الله وقدره. إذا كان الإنسان في بلد وفيه هذا الوباء الطاعون الفتاك القاتل أعاذ الله وإياكم، لا يخرج منه. لماذا؟ لأنه إذا خرج ففيه جزع وتسخط على قضاء الله وقدره، وليس بالضرورة أن يموت. فهناك من بقي ولم يمت ولم يقدر عليه الرب عز وجل الوفاة. ولذلك لما تردد عمر بجيشه بجيش المسلمين في الدخول إلى الشام حينما أصابه الطاعون وكثر الموت في المسلمين، تردد وجمع الصحابة من المهاجرة والأنصار، جمعهم واستشارهم، وخفي عليه العلم. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنكم إذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوه، وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه. فجاءه رجل، وقد سر عمر بذلك وعاد بجيوش المسلمين، جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. انظر إلى فهم الصحابة السليم، لا تعمقون ولا تكلفون. أفرارا من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا الأمر واضح، الأمر واضح، لا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. قال: لا يكون من عباده قول. نقف على هذا إن شاء الله.